أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم يفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما زال الكلام متواصلا حول أضواء على تاريخ الإباضية، نود إلى نقطة مهمة الحصة الماضية تلأنت فاد أطربتها كان نذكرون التاريخ ومجرد ذكر تنفاس أساطير الأولين تنفاس نقضع أما لمجرد الافتخار وإنما لأخذ العبرة والادكار، أو العبرة تكون للتعرف على مواطن الخطأ لش كبلاد مدير تجورة السدير بلس من تكرار الخطأ. كذلك أن لان أثبتت التجربة صوابه ابن آدم لا يستفيد منه، وكذلك ربما تغرس بعض مفاهيم خاطئة حول مذهبه سواء ما له علاقة بالعقيدة أما بالفقه أما بالتاريخ، وهو موضوعنا وهو ما نحن بصدده اليوم والأيام الماضية. طبعا إلا دي صحة الفكارس دي عاد دي ابناء المعلومة تسع العلم تعدي مجرد طبعا تعصب إما إلا ما دي بهذه تبت سحاو انتبت ويتمنع العاطفة طبعا والحماس بدون علم ربما دي عاد يفسد أكثر مما يصلح. أما غادي كسيوسي إلا تأثر بما عند الغير دون أن يطلع عما عنده، هذه بدأ يمر يطعن في مذهبه في أئمته تجري المجتمع عن جهل. أن في مر خاصتني وسيلة الفريق الثاني بتاء البعض السجن يقول لي قيمت البعض نوني نجري فسنسن من هذا الحق، أن في بعض من الأساتذة والدعاة الربانيين والعلماء من غير الإباضية حينما اطلعوا على هذا الفقه وعادوا إليه طبعا وشين حقائق عظيمة. السوبر كتام ديت كان طغن ملاقى مع أحد هؤلاء العلماء الربانيين ونحسبهم كذلك من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية، الشيخ الدكتور تواتي بن تواتي الأغواطي من مواليد 43. طبعا لقن حد الله وشو منس لهذا الأمر، وألف كتابا من جزئين تينين غنوني جزئين الكتاب من 12 مجلد عشان نريد متنا خدما للمقارنة مقابلة بين الفقه الإباضي والمالكي الدسبيين. أنني يمد نس دوسي ليس يجهل الحقيقة المذهبس سمد لنا باللي معناه لأن كلها مذاهب سنية تقريبا 50 صفحة في البداية يبين باللي الإباضية ليسوا خوارج يروف وسلا يصر على هذا الأمر. طبعا هندو دخدم وذكر بعض حقائق طبعا في هذا الكتاب، من ذلك طبعا وليوسي إلا السجن طبعا إلا يتبع قاعنا ديسل في القنوات أما في بعض الكتب دون الرجوع إلى ما تركه أئمته وإلى العلماء في المسائل التي المتعلقة بالعقيدة أما بالفقه أما بالفتوى. وشو مثال بسيط عودت ومتمددت خاطر اللقاء قبل معنا قبل سمسين مع الأساتذة والمشايخ المختصين قاريح معاس في مكتبة الغفران إمارة جسم سيد الطنيدس لقاء عام هذه سؤال حول هذا الموضوع، انه في تلك الحد الا معجب الطلبه تصينغ تستحان ديني انا طبعا واللي كان سالف التعصب معجب بالفقه الاباضي. يذكر في هذا الكتاب عودة سيوم نقطة تمددت ان من بين المسائل التي تعرضت اليها قال المشكلة للعمت في التعصب ديني. يذكر قضية الرفع ان من بين اقوال الامام مالك باللي قال لا ارى الرفع في تكبيرة الاحرام امام مالك او القول لا موجود في الجامع لاحكام القران للقرطبي. طبعا شو النقط الى يذكرنا اختماره البضيع من المشايخ النغ سيسن الشيخ النغ لك انا عز مغرس في ورجلان نذكره بخير ونعترف بفضله الحاج عمر بن داود بو معقد رحمه الله طول عمر 13 عام 14 عام معاس يذكر ايضا حقيقته كان بحتق انه يضح بيد كتاب الجامع لاحكام القران القرطبي اي وقت ضربت الامام مالك ولا ارى الرفع في الصلاه في تكبيره الاحرام. الناس يمر البعض الا ولفق هذه المسائل بدا يتهم الايماس العلماء باللي لو اللي تبع السنه أزيبين بين المقلبات لا يودك شهاده جديد. طبعا هذا الرفع وهذا القبض توليس هذه سوال حتى الملكيه قضيه القبض غرس انه مكروه في الفرض معنا دي سوال لكن نجتمع مع الملكيه في هذا الامر يعاد وني كمثال بسيط خلاف فرعي. كذلك يذكر قضيه الاستجمار ان في كتابه والتويت البن يا معشر الاباضيه غشتم تكيم تحرص مع الاستجمار والطهاره يبيد ادله باللي حتى في الفقه المالكي طبعا معنا اعتمدوا على حديث قضيه الاستجمار لا موجوده. وحينما عدنا اي اللي خصنا قلت نعزب اثنين بكل صراحه ربما ضيضا في بعض الكتب اما لاصق العقد تجاه هذا المجتمع ها ما دي قل معلم لا يحقرت تعشرت بما تخفى الغفص مغداني اللان ها ادي في الشلغيط سماني في امثال هذه الامور قالك كسلام القضية تسند تبين خالف تعرف ما كان يباغي جراج ضرب بيتش اخي توني تظلطش ديان تتش هدور او هدور والبنى الامور اغراض مصالح ما قضية انتقام اما مجرد معناه انني علم مني ناقص بديد معناه تفتشلت من تكت مني كذلك مني وتنشر الفتاوى ولو كنت تعود نفسك من اهل العلم اذول شيء ديما طبعا اني لم امتاز به الفقه عند الاباضيه شيئين اثنين قضيه الاخذ بالاحوط والخروج من الخلاف يزمن فهمت اني بعض السجن قلت فهمن قضيه الاخذ بالاحوط العلماء نربت تفتان نشر بعض امور وهم معنا لنا جهلا وانت تبي باش نذكر في بدايه الموضوع السيولية في هذا الموضوع قضيه باللي الامام جابر بن زيد هو امام المذهب بالعلم عن كبار الصحابه وعلى راسهم عبد الله بن عباس كذلك من امنا عائشه ليس نبتت السنه ودي الناس ما فهمت هذه السنه بالتيرات شرا لي غربل لي معناني لاني خزرت من الصحابه لوقتي اللي تبي العلم يراتد كمل دخ ارى كثيره متعدده وانما دائما ياخذون بالاحوط ويخرجون من الخلاف طبقا توني نذكر دي قضيه الاغتسال من جنابه اصبح في رمضان بغض النظر عن الادله معناه فتان مرجونس كشيلان يتفق عليه جميع المسلمين عند بتا قال بتا دوش شي قبل قبل قبل قبل توب اطرحوا هذا السؤال على جميع علماء الاسلام باختلاف مذاهبهم صيام صحيح مغوه قاعين صيامك صحيح يوسل لي دوش قبل توب بصح بتا اخرى دوش انت وزهرك ديرو دير قضيه اجتهاديه بصح انو الخروج من الخلاف قضيه كذلك المسعى الخفين ربما في بعض الحين لا تثار من حين لاخر قول الرجح عندنا والى اروى الربيع بن حبيب عبد الله بن عباس ان ما رايت رسول الله يمسح على خفيه قط وتخزر كاع الكنوس يمسح على خفيه كمل كذلك امنا عائشه التيني وهذا الذي مروي في الربيع بن حبيب او نرجز الا ان يمس على خفيه او نضرن احب الي ان يقطعها او نطول كذن ربي يطالبنا بالغسل في القران ونحن نكتفي بهذا كمل دخ الاحاديث الوارده في تحذير من ترك اللمع ويل للعراقيب من النار ويل لبطون الاقدام من النار معناه تسرد نظام شتو لا تجيك تطبط داك نظام تشمص دفر مجموع هذه الامور كما أخذنا بالعزيمة معناه قضية الغسل، غسل الرجلين تخاوني دارنو حتى من ناحية العقلية مصدر للروائح الكريهة، ما إلا الخف إلا الموجود في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يعاد خروج من الخلاف والأخذ بالأحوط، ولو رويت في هذا الموضوع أحاديث فيما يتعلق، وإنما نأخذ بالعزيمة. بالتالي قال المرض قال لك كذا ديني هذه قدم لصات العلماء سفتان بتكت مشكلة في رجليه، بس حعدموني ننشر الآراء ها ربما أنه دني قد وصل الأمر لحد التواتر، طبعا في علامة استفهام، فلابد أن نتثبت. وكمثال بسيط فيما يتعلق بهذه الاختلافات الفرعية المتعلقة بالفقه، شنولنا حول طبعا انتشار المذهب الإباضي في اليمن وعمان، عندني لا يقع في سؤال في الحصة الماضية، نعود إلى النقطة التي تهمنا كإباضية شمال إفريقيا، كيف انتشر المذهب الإباضي في شمال إفريقيا. الإمام أبو عبيدة هذا الداهية وهذا العالم الرباني إلا وشاس ربي عقل مبدع، وطبعا من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم يتقوا فراسة المؤمن فإنه بنور الله يبصر، طبعا أدوا له القضية المسعى الخفين دون الخروج من الخلاف قيمة شاك من اختماره، ربما سنعود له بالتفصيل بعد الانتهاء من هذه السلسلة. المنهج العقدي عند الإباضية سواء في العقيدة من الفقه بالدنديمة في القرآن، ربي إن القرآن اغسل قضية الرجلين بالدنسيس ديما ترجحن سواء في العقيدة أما في الفقه أن إلا صرح به القرآن. بعد تقرن إلى الأحاديث الثابتة في ذلك الباب الموافقة لصريح القرآن بالتوفيق عن تعارض، طبعا أذنين أن تطبق القاعدة لأن يسلمنا رسي السيدة محمد عاد انتبعت والمذكورة عندنا في الربيع بن حبيب وبعض المذاهب الأخرى ترى هذا الحديث موضوع ولا يهمنا الأمر، شلغنا ثقة كاملة في مشايخنا بدليل ما شذكرهم في الحصص الماضية أن علماء الإسلام مثل ابن تيمية والبغدادي وغيرهم، وإن كان حشرنا مع الخوارج بس حننا والدي الخوارج نصحن رب منصن أننا والمدن أبعد الناس عن الكذب، وأحاديث التي رواها الأحاديث الخوارج هي أصح الأحاديث، خاطر ديك المدن لا يعتقدون معناها غصن تزع لكت الكذب على الله وعلى رسوله. الحمد لله الحق ما شاهدت به الخصوب أنني من هذا الباب يعاد سمني هذا الحديث ما جاءكم عني فعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني، وفي رواية فضربوا به عرض الحائط. سيدنا محمد لو شمق المقياس لا يمنغ لنجور نفس سمني بها أنذل لهذا الموضوع كيف كان تعامل الأئمة الأوائل ها فيما يتعلق بالأدلة سواء ما يعلق بالعقيدة أما بالفقه، وغيره مرتب لنا مني معنا سبه لنا العاد لا ينغب نطعن ما نترى ها يعاد كل هذا يدل على الطيش من جهة، كما نتقم الله حد لابد أن يحترم نفسه هذه السن حدود العلمس من الذي بد خاصة فيما له علاقة بالفقه، خاطرني أن يفتى طبعا إلى موقع عن الله بس إلا يعتقد بأنه وصل درجة الاجتهاد انت وصيوب ونجرز ربس، وإنما أولنغ مع العامة أنصاف وأتلات وأتساع العلماء بمجرد يعزم سل الكتب وما يصل الجندرس في قناة الإمارو يترى أسين الشيخ الفلاني سواء كان ميتا ما غير يدر بتيس من يعزم نتسلى أمثال هذه الأقوال من بعض الشبابين وما كان ينبغي، كل هذا يدل على الجرأة على الله، خطر نحفظ اتقوا لحوم العلماء فإنها مسمومة، هذا بيقصوا العزم لك عشر سنخت سنغ العلم زلو رأس ونينا نستول في هذه القناة وخل أخ استمرتني إلا يربط مصل منظرني الموقعني اللي يستول السيس ولو كان بلاد الحرمين، وإنما أتأثر بتلاوته في الصلاة دي قنشرة أي صغرت معناه حينما أكون استمع لتلاوته دي قنشرة، بس فيما له علاقة بالفقه والعقيدة والفتوى الدولة دي لعلمائك. يزمن السنتو ونخلط شرع تذكرك قضية لها علاقة بالعقيدة خاطر معنا دمعة التصدي الترديجي بها اتبع غني الايقار طبعا ربما لك ضعيف من حيث اطلع الأدلة توني الدنيا أخي كان خسر أموني فيما له علاقة بالدنيا الدس مثلا يقل يتمسكن قال لك عاونتي لك محتاج مفقير كذا كذا أنت اللي تطيد معاس أنت افتر وتخدم الله رحمه مثلا كذا أما خاصة ما تتفق بيا باللي أو الحد ويا اللي يستغد بالمشاق معنى هذا الاستيجاء ربما شي غرت ما تف طمطة تشمري قنوزة ماشي خسر بعدين نموشان طبعا كلها مظاهر للتأثير والاستدرار العطف التفت معنا ويتهفين قاع عصره جيت طغرت في منس يبين باللي كذا وكذا هو نصف يورك بميس مغوه ما هو رجاز ولا معاسة والمواصفات الطبية كانت تملقع العاطف لو مرضوا اني تسوف غنريا الفهمة سنت لا نترك العاطفة تسيطر علينا وإنما نتكلم بس الأدلة البحث أدي قيمة له علاقة بالدين والشرع مجرد يفقتل في القناة يسول بعدي واني بدأ يتغرت خلاص يا ليتبع يا فلابد أن نتنبه لهذا الأمر خاصة ما له علاقة بالشباب من النساء تخلين قرموني من باب التعصب وإنما إحقاق للحق إذن كان الإمام أبو عبيدة يتطلع إلى الأماكن النائية البعيدة عن بؤرة الحكم الأموي الذي سلط على الإباضية أنواع الظلم التشريد هاملة لشيء على خطر كانوا يجهرون بالحق قال يزمد دون ملاء معناه طريق الخلافة الراشدة هذا الحكم الوراثي وهالفوضى هذه التي وقعت طبعا حينما سيطر معاوية على الحكم تطيض هذا التحول الكبير في الإسلام طبعا لابد من أن نعود إلى ما كان عليه الخلفاء الراشدين أبو عبيدة إلا محاصر ديني وإنما اللي يلهم تربي لا يتبع ما يقع في العالم الإسلامي يظن ضز الخبر باللي سكان شمال إفريقيا وهم البربر الأمازيغ لن يعانون من ظلم وبطش وتمييز عنصري من قبل بعض منقرقع من بعض الولاة الأمويين ما لقت الفرصة فعزم على دعوتهم المذهب الإباضي مذهب الاعتدال والاستقامة يزن أن حفظتوني أنني كتر خير ربي وكتر خير هذه الداعية سلمة بن سعد الحضرمي يزنت حوالي سنة 500 للهجرة 105 للهجرة إلى سكان المغرب العربي ليدعوهم إلى المذهب الإماضي إلا خطر تكلم مش يذكر في الحصة الماضية هؤلاء البربر دقن الشعب اللان رص بعض مميزات حميدة من بينها عز الجوار دقن مدنة قيمة وسيلة جاورتن كذلك الوفاء والصبر على المكاره والذود عن الشرف والقبل الحد إلا أديمس الشرف نصن ماطني أحقر سمني وسندي باين بهذه التصرفات والسسمن وزنن نقن وفد إلى هشام بن عبد الملك وتقول الرواية التاريخية وتنستقبل هامي من السنيا شهدوا هنا ورينت كرضة فتركوها عند وزيره الأبرش طبعا اشتكنس من بعض التصرفات من بينها قال له مرانهم لكان انتفق معسن الجهاد قاعد يمسلمن بالترنان نرنان شنين يتحصلون على غنائم أتظن غنائم من بين هؤلاء الأمويين من العرب هؤلاء البربر قال خاطيكم من بعد أن نحتج قال هم أحق به ربما الرسول منهم من قبيلتهم هم الأشرف وكذا أدري أن بعضهم بعض هو أخلص لجهادنا أيوه معلش أن قبلتوني معنا بتوني واش ردوني تتنا ولا خرت كمل دخ إذا حصرنا مدينة من مدن الكفر والرومان وغير ذلك الشرك هذا الأمير الأموي أديني للجند البربري قدمت الشتوم ويؤخر جنوده من العرب شبت تستيتي قوى الكثير عزوان من البربر هبت ترنان الذي متندمت من البربر المهم وسيلة فري يمنع تكمل يهجمون على مواشينا من البقر والغنم وغير ذلك. لن نقلنا نغرسا، قال الأمير المؤمنين يمرنا باش نزن الضفت. أين نجاريا تنيت نزن قاع قيمة التمرت، ثم أنهم كانوا يأخذون كل جميلة من بناتنا. هؤلاء الأمراء تتقطع غفصن مغسل الخبر، هنالك فتاة بربرية جميلة التبي بلا مادي شاول والدي نس ويأخذها إلى قصره. فقلنا لم نجد هذا مع البربر لنسول، لم نجد هذا في كتاب ولا سنة، ونحن مسلمون سميت تبي مموني قرآن ولي قرموني سنتو تقرموني كان مسلما، معناه تكر ضيوز الناس أو لولو تعون سنتينين اثنين لهشام بن عبد الملك حينما لم يستقبلهم ضمنوا هذه الاحتجاجات في رسالة. لم نجد هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون، فأحببنا أن نعلم عن رأي أمير المؤمنين أم لا. خنسن عن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك انت لا يمرطن أما مجرد تصرفات شخصية. فقال الأبرش هذا الوزير نفعل، معلش كان بالله أقبي بالله ولي بالله يا ونسي متى يقع دنيا. شاهد هنا معنى هذه الفوضى من هذه أمثال هذه التصرفات جعلت هؤلاء الأربربر الأمازيغ المسلمين معناه اللي بين سند من هؤلاء الحكام الأمويين. أبو عبيدة وانتصر الخبر استغليت الفرصة ربما والعباد وزارة فرنسا الدين سنما فرنسا الإسلام أسنس بهم اللي ليكت الحركة ديني تلا تجور وفق شرع الله بتتخصم تضمم برهبة. طبعا نسوم أن سلم بن سعد كان مخلصا في نشره لهذه الأفكار يتغدر بين جموع قبائل البربر يقارق نويوال يبلا أصل ربي الدليل باللي هذه الحركة أما هذا المذهب الحمد لله الآن هو مستمر إن شاء الله إلى ما شاء الله. وددت أن يظهر الله هذا المذهب بأرض المغرب من غدوة إلى الزوال، وددت معنى أحببت أن يظهر الله هذا المذهب بأرض المغرب من غدوة إلى الزوال، معناه أول النهار أول النهار إلى الزوال. بعده مني فما أبالي إن ضربت عنقي بتتونغ بعده مني لا يهمني، المهم لا يطفل لا يجور. سمني كان سلمة بن سعد ينتقل في مناطق الشمال الإفريقي وهو لا يعتمد على رفيق ولا حرس ولا جيش، ويغشى المجتمعات التي لا تعرف له جنسا ولا لغة. طبعا هو عربي من حضرموت من اليمن هذا الزويلة هؤلاء البربر، ها سلاحه في كل ذلك الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وتوجيهات شيخه شيخ الدعوة أبو عبيدة. فلم تمضي عليه بضع سنوات حتى انتشر المذهب في البربر واستطاع أن يكون منهم بعثة علمية اتجهت إلى البصرة لتزداد من العلم النافع وتتخرج على أصول المذهب وفروعه. فتغاو موال بينها وإن لا يذكر الشيخ علي عمر في كتابه الإباضية في ليبيا التصرفات الطائشة من بعض الولات الأمويين. أحد هؤلاء ولات عامل طنجة وهو عمر بن عبد الله المرادي خمسهم باعتبارهم غنائم حرب، معنى يعاملت معاملة وسيلة ولوتي في الإسلام. أديني أحد مؤخر المؤرخين النويري ما يتعلق على هذا العامل الظالم، إن هذا العمل لم يرتكبه عامل قبله، وإنما كان الولات يخمسون من لم يجب منهم الإسلام، وسوزبين أدت في الإسلام أتفرض نفسه من قضيته. وعلى هذا عامل البربر المسلمين معاملة غير المسلمين رغبة في الحصول على الأموال، بقى لهم من سن لجروا الأموال تبدأ تقضي ديني بس يوفقت ربي. طبعا كون وفدا زوان إلى مركز الحكم في دمشق وأرادوا ملاقاة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ولي قبيل هذه من قام عاسن السبب بطا الله أعلم قاموا مني تركوا رسالة عند وزيره. سمني هذه الجماعة المباركة اللي يعرفون بحملة العلم نذكر دي حملة العلم اليمن وعمان، أبن نذكر حملة العلم المغرب. نبلي هؤلاء البربر استجابوا لدعوة سلمة بن سعد فدخلوا في المذهب الإباضي أفواجا، ورغبوا في التفقه في أصول المذهب وفروعه. إرشتن خاطر كل شيء تبنى في العلم، مش كانت تكدم التعصب والعاطفة والحماس وللفع، لابد من العلم. ولبت كان سولف حول هذا الأمر، لابد من العلم وأخذ العلم من مصدريه الأساسيين، الكتاب والسنة. طبعا العدل الأمر تبنى على قواعد متينة، العاطفة واحد ستلا عند العاطفة مثل الأمر تبنى في العاطفة التعصب، أدي عاد ابن آدم ربما يصدر أقوال سيئة. ربي قرينا من المؤمنين إخوة تلي خسر إيمان سوسي اللي يتبع المذهب سي الذي مسلم ماضية في الجنة وسي الله ولي يتبع المذهب سي في النار والعياذ بالله. ربي قال القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا، انت لا دي عاد يتميز زي مسلمين على حسب مذاهبهم. لكن في بداية الموضوع هذه التسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما كل حد الله انتسب لإمامه طريقة عبودية دي انت الأصل ماشي اللي يبينها رب سبحانه وتعالى. كذلك الحبيب المصطفى طبعا قد جمعتنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقطة زمت نفهم عندود الساس باش كنني المذهب اني الا مات على اسس صحيحه. ما الذي باين؟ الذي باين في مدى استقامه اتباعه. بتلك اني للكتب السوالزي النقل ولي العلماء المذهب اني من حيث العقيده والفقه ما شاء الله عبد نوطي لسلوك اتباعه، ان في بعد ما بين المشرقين ما بين السماء والارض يا اخي وشك في الشاء قال معنا بشتت في الجنه ما تنتسب لهذا المذهب. طبعا وهي أمور طبعا متعلقة بالمظهر الذي يجب أن نحافظ عليه، إنه مظهر إسلامي. قلت شاشي تشبرت صلى الله عرب كشان مهمين عن حرص رفصن لأنها جزء من أصالتنا، بس حولت بدي المسألة ديني يا أخي لابد تحرصد على الاستقامة على تقوى الله على مراعاة حدود الله في كل شيء في الأقوال والأفعال. بتلاش وجد الحساب ربي الله. قال القرآن ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يذم ربك أحدا. تيمس هؤلاء الأئمة بداية من الإمام جابر زيد وطيب دمعاس عرضوا أنفسهم للخطر وللمشاكل الملاحقة من مكان إلى مكان للسجن ويدوا النت لقان دداؤن العباد والتبيعين بريد خصنا ندير نمدنا الطريق المستقيم بكل ما اوتوا من قوه. ضحوا ربما شك التوي دي مشاكل اباضي وانت بعيد عنهم، الشيوعيه ما يتبرؤون منك كما يتبرع الرسول من هؤلاء الذين هم من امتي دفر حسيسا ادس نفسه من حوضه وسنقر شفاعتي لاهل الكبير من امتي اسني سحقا بعد ما ادس الملائكه تنزعكن اسني رسولها من خير هم زعكمتان أسنين لقد بدلوا وغيروا وسنين نداني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أسنين سحقا سحقا بعدا بعدا. وهذا الحديث اللي ثابت عند جميع كل المسلمين عاد بنادم يزمن بن الأمور نغ في العلم إيش كبير المدي جور هذه جور التجور التلاء والتغمر فرصة معنا واحدة يششت ربي الدنيت بعدها إما جنة يدوم نعيمها أما غلق الضر الله نار يدوم جحيمها وهو ضرر مش بنادم يتولى هذا وحدي هو مجرد عاطفة لا يتزبرك المد تعزمد كل مد ما تسند الدين تشلا وحدي تفقه تستفتد على ما ثبت أنه حق عندك وكذلك وتكف لسانك عن إخوانك المسلمين. بتلق النقاش هذي عاد في إطار علمي وسي لا يعزم العلماء الربانيين هذا ملاقا هذا فاهم جرسن بس هل عمت طبعا الطفل من ذهب تشربش يعاون تستبتد عن علم وهو عن تعصب ها وتعامل إخوانك المسلمين الذين يخالفونك في مذهبك بمحبة تجسيدا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما أنين في آخر الآيات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كم البعد مني وأولئك لهم عذاب عظيم. أمر خطير والسي لا ينشر بذور التفرقة ربما في المجتمع أما بين المذاهب الإسلامية هذه تله هذه تله وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن حملت العلم إلى المغرب طبعا سيرغ من هؤلاء البربر في معنى تفقه وليك في الحاجة لعجبان الحال خلاصة تنتبع شيء جسد قال يزم الناس انطرون أدع الزمن باش كان داول العلم باش نفهم قد قد داول المذهب ما هو الحركة تثبت لا تبنى كل شيء اللي يتوبنا في العلم. فأرسلوا بعتة من خيرة أبنائهم حوالي سنة 35 ومئة 135 الهجرة إلى البصرة أولي نعزمنا ولا يكرمتنا ربي بحمل العلم من يدمنايو عبد الرحمن بن رستم الفارسي من القيروان إسماعيل بن ذراء الغدامسي من نفوسة ليبيا أبو داود القبلي النفزاوي من الجريد التونسي عاصم السدراتي الورجلاني من سدراتا إنه ومن ربعايو يكمل يقن انضم طبعا أبري وهو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني طبعا عبد الرحمن بن رستم الفارسي طبعا هو فارسي الأصل فارس مشان قاري مرو إيران أدي قيمة ثلاثة إسماعيل بن ذراء الغدامسي وأبو داود القبلي وعاصم السدراسي كلهم بربر وانضم إليهم أبو الخطاب وهو عربي الأصل من اليمن عندي أنه هاي الثلة المباركة زوان ملاقان انضموا إلى شيخهم طبعا كل الأجناس اللي جروا تنربي ذني إلى شيخهم أبو عبيدة المعروف بأنه كان أسود اللون أعور العين قفاف معنى يصنع القفاف سحر بش إكرمت بالعلم ريح نغرس بش كدب بالعلم قضى نغرزيني مدة 5 سنوات في سرداب ديك الغار وديك تمدرس مثلا تياق ما شاء الله المراوح ماشي اللي كان وقته ربما وسي اللي يبرد عن العلم تنتف الضحان بالتربي اللي جوك تنمرت أو نو يبريدوا ببركة إخلاص هؤلاء لدينهم نيتنسن إحقاق الحق نصرة دين الله تبدأ تقضى لا عرق ولا جنس ولا لون أبريد نربي دبريدني مسلما بذلوا جهدهم سمني بالتنخص ربي الله أدي وفق لاستمرار هذه المسيرة فبنشر العلم وبالإخلاص إلى الله مدلك أنا يعني نحرص تنين ربي نصر تنين ربي نتبدأ الحدود تنين ربي ربي لا ينغن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبت فات بدأ نتزغم ولو نغبردن فيما يتعلق بالاستقامة طبعا سنة الله لا تحابي أحدا سنة الله لا تتعلق ولا بعرق ولا بلون ولا بمجتمع دون آخر القوانين القرآنية تلا واضحة في هذا الأمر كم من اختجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة تلتبين هم نذكر هذه الفتنة الكبرى إلا دغم سيدنا الغمار ولا طبعا إلا يسمون مغلا يعيشون فيها ديالك أنا أعيش هذه المضاعفات وهذه النتائج معركة الجمل وصفين والنهروان وللأسف الله بعد نفس المنديغ لن تعاش هنديس شبتا ذكرت من باب النبيين الحق بل الإباضية بريئين عن تهمة الخوارج أما ما وقع ربين الصحابة ربي اللي ينين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت نكل الأمر الله بس حنعتبر الصحابة سيحضرت الشيطان جارسا لن تبني يدم واللين معصومين أخذر بالتجرى ديسن بالتوقع ديسن مش كان نبي الفايدة ونتيب البلنك أنا ضد فلان ولا بدت نخطاب ريد ونتبع تجولة القرآن السنة لو بريدني مزوار النغ ولا بدت أنا نكتر المنحرف نجينا لا بأس إن شاء الله وليك في الحال يعاد طبعا حديث الله دو شجون في هذا الموضوع الوقت لا يوضيها ربنا يبصري هداينا والله أعلم الحمد لله بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وربك فعلنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.